قَالَ صدق الله. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار آتاكم بيتك المحرم

ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا إنما يؤخرهم ليوم إنما مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وإن فلا Yeah.